يبيجينا. هي المسألة اللي تلي مسألتنا هذه. نعم. ايش طيب وش تقولون في هذا السؤال؟ يقول ان صاحب الخاتم قال للمودع اجعله في بنصرك، ولكن المودع جعله في خنصرك. اذا كان الخاتم ما يدخل في البنصر، في الخنصر، قصي في البنصر، ايش تسوون؟ لا على كل حال اذا كان اذا قال له اجعله في البنصر يقول اصبر شيء نجرب الان امامك، ان امكن فلا باس، وان لم يمكن خذ خاتمك. نعم. الذي طلب إذاعها في منزل المودع تدينا وتورعا، ما جرت عادة الناس أنهم يودعون 10 ملايين في البيوت؟ ما جرت عادة الناس أنهم يودعون 10 ملايين في البيوت؟ لا ما تدل عن الناس، جرت العادة، لكن ما نريد أن نشرح أين يضعون، ولا جرت العادة 10 ملايين؟ 10 ملايين قرش ولا؟ لا لا قرش ثقيل، 10 ملايين ورق 500. نعم. ايش يبي جينا ان شاء الله؟ هي المسألة التي تلي هذه، يستعمل المودع الثوب عارف انا ان المودع يرضى بذلك ثم تلفه، هل لا يضمن؟ هذا يرجع إلى إلى إلى المودع، يرجع المودع. قال أنا ما أسمح، من قال كن أسمح؟ إيش؟ أن المودع المودع إذا أذن بمودع التصرف إن هذا يعتبر فرضا، على أي أساس بني هذا يا شيخ؟ قد معروف أن الإنسان قد يعني يتصرف. الوديعة بارك الله فيك هي أن الإنسان يوكل شخصا في حفظ ماله، هذه الوديعة، وهذا ما حفظ المال أنفقه، فإذا أذن له أن ينفقه فكأنما أقراه إياه، بل هو إقرار حقيقي. آدم أودي أشخصنا سيارة. نعم. وأما السيارة يعني إذا طالت وقوفها تتأثر. نعم. لذلك أفرادها يمشي عليها، يمشي عليها ويرجع أحيانا. نعم. وتلك من هذا لنفعها ولا لا؟ نعم. هل هذا لنفعها ولا لا؟ طيب وهل يلزم أن نخرجها أو يكفي أن يشغل السيارة؟ اللي أعرف أنه حتى طال مدة ما يحتاج المشيه. نعم. الكفرات ما تأثر، لا ما تأثر على كل أنا إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة وهي واقفة يكفي، لأن المقصود أن لا تجيم ويحصل هذا، أليس كذلك؟ لكن يمكن سيارات أفريقيا ما فيها. نعم نعم. إيش يبي يجينا شام؟ يمكن يأتينا في آخر الباب. نعم. أيهما أحرز؟ لأجل يبقى في البيت الذي ليس فيه السفر. الصلاة القائمة. هذا يقول هذه معلومة لطيفة، السنة الماضية أعلنت إحدى دول أمريكا الجنوبية أحكام القطع، أحكاما لقطع يد السارق بعد تكاثر السرقات، وبعد شهر من الإعلان هبطت